بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 31، في الأعيان النجسة التي مضى الحديث عنها، البول والغائط والمني والكلب وما أشبه ذلك. هنالك بحوث ثلاث. البحث الأول، الانتفاع بهذه الأعيان النجسة، هل في ذلك إشكالون؟ يعني واحد يأخذ العذرة كما كان متعارفا قديما، كانوا يجمعونها ثم كانوا يضعونها سمادا للأشجار، أو الميتة مثلا مات الخروف يأخذ جلده ويجعل منه دلوا ويأخذ منه الباء من البئر ويسقي به الأشجار، هذا يطلق عليه الانتفاع. هل هنالك إشكال في ذلك؟ الجواب كلا، الفتوى أنه لا إشكال في ذلك، وإن كان الأفضل على نحو الاحتياط الندبي أن يترك الانتفاع بما لم تجر العادة به، الأشياء التي جرت العادة به، يعني سيرة المتشرعة من القديم ينتفع فيها، أما ما لم تجر العادة به فالأفضل عدم الانتفاع. هذا البحث الأول، الأحوط هذا الاحتياط ندبي، ترك الانتفاع بالأعيان النجسة يعني لا ينتفع بها، خصوصا الميتة لأنه وردت فيها روايات، بل وحتى المتنجسة التي لا تقبل التطهير، الماء المطلق يقبل التطهير، فأن تصلونه بالكور أو الجاري مثلا فيطهر، أما الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير مثل العسل إذا تنجس هذا لا يقبل التطهير، الزيت إذا تنجس لا يقبل التطهير، الأفضل لا ينتفع به إلا ما جرت السيرة عليه، يعني السيرة المتشرعة والمتدينين من قديم الأزمان من الانتفاع، من بيانية من الانتفاع بالعذرات وغيرها، يجعلونها سمادا ويستصبحون بالدهن المتنجس، أنه كانوا يجعلونه زيتا للمصابيح الزيتية القديمة. هذه الأشياء التي جرت العادة بها لا إشكال فيها مطلقا، يعني حتى على نحو الأفضلية، ولكن بقية الانتفاعات التي لم تعهد الأفضل ألا ينتفع بها، هذا الاحتياط. ولكن الفتوى، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع، يعني بجميع الأعيان النجسة وكذلك الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير، حتى الميتة مطلقة، الميتة سواء كانت ميتة طاهرة كالسمك أو كانت ميتة نجسة كالخروف، في غير ما يشترط فيه الطهارة، كما مثلنا تأخذون جلد الميتة وتضعونه دلوا مو للشرب، لأنه إذا وقع في جلد الميتة ماء قليل ينجس ذلك، وإنما تضعونه للساق الأشجار، هذا ما يشترط فيه الطهارة، أو من شعر الخنزير مثلا يجعل حبل، وهذا الحبل ينتفع به بالأشياء التي لا تشترط فيها الطهارة، ما في إشكال. فإذن البحث الأول أن الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة كفتوى ما في إشكال. البحث الثاني بيع الأعيان النجسة للاستعمال المحرم، إلا مهنان الاستعمال المحرم على نحوين. النحو الأول أن يشترط البايع على المشتري ذلك، يقول له أنا أبيع لك هذه الميتة بشرط أن تأكلها، أو يبيع هذه الخمر بشرط أن يشربها، هذا نوع. النوع الثاني لا يشترط عليه، لكنه يعلم أنه ينتفع بها انتفاعا محرما. هذا رجل غير متدين، يعني غير مقيد بالقوانين الدينية، مؤمن لكن غير مقيد، فيأخذ الميتة ويأكلها، يأخذ الخمر ويشربها، هذا يطلق عليه كلاهما، هم النوع الأول هم النوع الثاني، بيعها للاستعمال المحرم هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه تعاون على الإثم والعدوان. البحث الثالث البيع لا للاستعمال المحرم، هذا شنو حكمه؟ هذا يختلف في الواقع. بعض أعيان النجسة لا يجوز بيعها مطلقا، يعني حتى لا للاستعمال المحرم، كالميتة احتياطا في نظر الوالد. وقد مضى هذا البحث انه الاحوط ترك بيع الميتة، اللي قلنا يحرم بيع الميتة احتياطا، هذا احتياط لوجود روايات ناهية حتى اذا يستعملها استعمالا محللا، الاحوط التار. والعذرات اللي قلنا فيما مضى أنه لا مانع من ذلك، فإذا الميتة لا تجوز، الخمر مثلا لا تجوز بيعها حتى للاستعمال المحلل، الخنزير لا يجوز بيعه حتى للاستعمال المحلل، وما أشبه ذلك من بعض الأشياء التي فصلت في كتاب البيع. مسألة 32، كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه. أكل النجس حرام وشرب النجس حرام، هذا واضح. بالنسبة إلى الغير، هنالك عدة مسائل يجب التفريق فيما بينها. المسألة الأولى، واحد يوكل أو يشرب الغير النجس، مثلا عندنا شربة نجس في البيت، فيأتي ضيف نقدم له هذا الشربة وهو لا يعلم بأنه نجس، هذا جائز أو مو جائز؟ الجواب لا، مو جائز. ليش؟ لأنه كما أن الشرب مبغوض للمولى، الإشراب للغير أيضا مبغوض للمولى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا لعله يكون من مصادق التعاون على الإثم، أو يكون من مصادق الإعانة على الإثم، وهذا محرم. كذا يحرم التسبب، يعني واحد يكون سبب لأكل الغير أو شربه، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، العباءة نجسة فيعيرها لأحد فيلبسها في الصلاة، يجب عليه أن ينبهه على ذلك، على أن هذه العباءة نجسة، حتى لا يستعملها في الصلاة مثلا التي يشترط فيها الطهارة. بناء على هذا، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير مثل العباءة اللي تقبل التطهير، يجب الإعلام بأنه هذا نجس حتى لا يأكله أو لا يشربه فيما لو كان مأكولا أو مشروبا، أو لا يلبسه في الصلاة إذا كان ملبوسا. الوالد في الفقه كاتب لا يشترط اليقين بذلك، وإنما إذا كانت معرضية لذلك، يعني ممكن إمكانا عقلائيا أن يلبس هذه العباءة في صلاته، مرة أعلم أنه يلبسها في صلاته قطعا، مرة أعلم لا يلبسها قطعا ولا فيما يشترط فيها الطهارة، مرة كلا الأمرين محتمل. حتى إذا كانت معرضية لذلك يجب التنبيه. هذا البحث الأول، أنه واحد يكون سببا لإيقاع الغير في شرب النجس أو أكله أو ما أشبه. الشيء الثاني، المسألة الثانية، أنه الغير يأكل النجس أو يشربه وأنا مو سبب في ذلك، هل يجب علي تنبيهه؟ الجواب كلا. وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله، أنا مو عامل، هو جاي يشرب ماء، أنا أعلم أن هذا الماء متنجس، لأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس، ضيف راح إلى مكان فرأى في المرق مثلا فضلة الفأر، إذا فضلة الفأر موجودة في المرق كل المرق يتنجس، هو ما لازم يأكل، لكن يجب عليه أن ينبه بقية الضيوف إلى ذلك؟ لا، فلا يجب الإعلام، يعني الإخبار. وكذلك إذا شفتم ريا شعرها طالع في الصلاة، لازم تقولوا لها شعرش طالع، ستري شعرش، إذا كانت غافلة لا موت. أو رأيت واحد ثوبه متنجس وهو يصلي، لازم تخبره أن ثوبك متنجس، لا موت. يعني أنت مو السبب فلا يجب عليك الإعلام. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، بعض الأشياء علمنا من الشارع أنه لا يريد وقوعها في الخارج، الطرف حتى إذا غافل وأنا مو سبب أيضا، لكن يجب علي التنبيه. مثل شنو؟ مثل واحد يضرب مؤمن محقون الدم وهو يظن أنه حيوان، التفتين هنا في هذه الحالة هل يجب علي تنبيهه؟ الجواب نعم، لأننا نعلم أن الشارع لا يريد وقوع القتل في الخارج، فالتنبيه في هذه الحالة واجب. حتى إذا طفل خب ما عنده تكليف، مجنون خب ما عنده تكليف، إذا حيوان ما عنده تكليف، إذا طفل دا يرمي مؤمنا محقون الدم، أقول ما يخالف خلي يرمي، لا يجب علي منعه عن ذلك. أو حيوان دا يقتل مؤمن، يجب علي منعه من ذلك، مؤمنا أو رجلا محقون الدم، إنسانا محقون الدم. هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة، أنه واحد جاهل بالحكم، مو جاهل بالموضوع. يعني مرة واحد ما يعلم الموضوع، ما يدري أن ثوبه متنجس، الأمر الخارجي اختلط عليه واشتبه عليه. مرة واحد الحكم ما يعلم أن الوضوء يجب أن يكون على هذا النحو، ما يعلم أنه شرب الماء المتنجس حرام، هنا يجب عليه التنبيه. ليش؟ لأنه تبليغ الأحكام وتنبيه الغافل وإرشاد الجاهل هذا واجب. الشيء اللي مواجب في هذه المسألة شنو؟ التنبيه على الموضوعات، أما البحث الآخر التنبيه على الأحكام فهو واجب. هاي المسألة. المسألة الأخرى، واحد ذا يرتكب مخالفة موضوعية عامدا عالما، يعني رأى أن هذا الطعام متنجس وعلم بذلك ودا يشرب، يجب عليه ردعه عن ذلك؟ نعم. من أي باب؟ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه مجموعة من الأبواب يجب أن لا يختلط بعضها بالبعض الآخر. إذا جاهل بالحكم شنو حكمه؟ يجب التنبيه. إذا عالم بالموضوع ومتعمد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا جاهل بالموضوع يعني غافل عنه والموضوع مو من الموضوعات المهمة، في هذه الحالة لا يجب التنبيه، مثل الطهارة والنجاسة والشعر الطالع في الصلاة. القسم الرابع إذا جاهل بالموضوع والموضوع من الموضوعات المهمة مثل الدماء مثلا، في هذه الحالة أيضا يجب التنبيه. مسألة 33، هل يجوز سقي البسكرات للأطفال؟ لا يجوز، ولو الطفل مو مكلف، ولكن الشارع لا يرضى أن يسقى المسكر للطفل، بل يجب ردعه. يعني إذا شفنا هو الطفل لا يشرب المسكر يجب أن نمنعه من ذلك ونردعه من ذلك. هذا البحث الأول. البحث الثاني بقية الأعيان النجسة مثل البول والدم والميتة وما أشبه ذلك، هذه الأعيان النجسة، هل يجوز سقيها للأطفال وهل يجب ردعهم عن ذلك؟ الجواب نعم يجب. فإذا جميع الأعيان النجسة ولو على نحو الاحتياط لا يجوز إعطاؤها للأطفال ويجب ردعهم عن ذلك ولو على نحو الاحتياط، وكذا سائر الأعيان النجسة كالدم إذا كانت مضرة لهم بل مطلقة، يعني حتى إذا لم تكن مضرة لهم فالأعيان النجسة إذن ضعوها جانبا. وأما المتنجسات، النجس هو بذاته نجس مثل الدم حالة ذاتي، المتنجس يعني عرضت عليه النجاسة حالة عرضية مثل ماء تنجس، الماء هو مو نجس في حال ذاته بس عرض عليه التنجس. أما المتنجسات فلا إشكال في إعطائها للأطفال ولا يجب ردعهم عنها، سواء كان التنجس لأنه هم لامسوه بأيديهم وشفاههم الملوثة، لأن الطفل هو إيده وفمه وما أشبه ذلك، يعني ظاهر فمه ما يراعي الطهارة والنجاسة، فإذا لامسه ثم شربه ما يخالف. وكذلك إذا كان من جهة وقوع مثلا قطرة من الدم في الماء أو ما أشبه ذلك، في كلتا الحالتين لا مانع من السقي ولا يجب الردع عن ذلك. فالمتنجسات سواء كانت تنجس من جهة كون أيديهم نجسة فنجسوا الماء، وإن كان من جهة تنجس سابق فأيضا لا بأس، يجوز التسبب لأكلهم بأن تعطيهم ولا يجب ردعهم عن الأكل والشرب. وخلاصة الموضوع، الأعيان النجسة خلوها جانب، لا يجوز ولو احتياطا في بعض المصادر إعطاؤها ويجب ردعهم، أما الأعيان المتنجسة فيجوز إعطاؤهم ولا يجب ردعهم. بناء على ذلك إذا الشرب التنجس في البيت الكبار ما يأكلون، ولكن إعطاؤها للصغار مقبول. المرق إذا تنجس الكبار ما يأكل، ولكن إعطاؤها للصغار ما في مانع. مسألة 34، إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشر ذلك المكان بالرطوبة المسرية، يعني رجله كانت مبللة، اجقعد على المكان النجس ورأيت أن رجله لامست المكان النجس، هل يجب علي التنبيه أو لا؟ ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط بل لا يخلو عن قوة. يعني الفتوى شنو صارت بالنتيجة؟ أنه يجب عليك الإعلام، لأنه إذا ما أعلمت هذا النوع من السببية العرفية، من اللي أوقع بالمخالفة؟ أنت أوقعت، يعني البيت بيتك وأنت شفت القضية وأنت أذنت له بدخول البيت، فإذا ما نبهت أنت أوقعته في مخالفة المولى الواقعية. وكذا إذا أحضر عند الضيف طعاما صاحب البيت ثم علم بنجاسته، شنو حكمه؟ لازم ينبه، يقول له لا تأكل، ارفع يدك. لو عازم مجموعة من الضيوف 100 واحد، بعدين راح بعد ما فرش الصفرة شاف فارة ميتة في المرق، شنو حكمه؟ لازم يجي أمام الضيوف ويسحب الطعام، لأن إذا ما نبههم فهو السبب في وقوعهم في مخالفة المولى. أما إذا أنا ضيف في مكان، إحنا كلنا ضيوف، أنا شفت أن الطعام متنجس، هل يجب علي تنبيه الآخرين؟ لا، أنا مو سبب. وقلنا التنبيهات في الموضوعات غير المهمة غير واجبة، فلا يجب علي التنبيه. أما لو كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، فلا يجب عليه التنبيه لعدم كونه سببا لأكل الغير، فقط هو يجب عليه الانسحاب عن الأكل. مسألة 35، إذا استعار ظرفا، إناء مثلا أو فرشا أو غيرهما من جاره، لأن قديم الناس ما كان عندهم فلوس مثل الآن، فحتى الثوب كان واحد يروح يستعير من جاره ثوبه، إذا يروح إلى مثلا حفلة أو زواج أو ما أشبه ذلك، كانوا يستعيرون من الآخر الظروف والأواني، فتنجس عنده. عندما يرد هل لازم يقول له هذا نجس؟ لو لا، لو يطيل خلي يكون نجس، يرجع إلى صاحبه وهو نجس ولا يقول له ذلك، ما الحكم؟ لا، يجب عليه ذلك. الأحوط الإعلام بل لا يخلو عن قوة. إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة، إذا تعلم علما قطعيا بأن هذا الثوب يستعمله المالك في الصلاة مثلا، يجب عليك التنبيه. وكذا إذا كان له معرضية لذلك كما يقول الوالد في الفقه، يعني محتمل احتمالا عقلائيا أن يصلي في ذلك الثوب أو ما أشبه ذلك، يجب عليك أن تنبهه. أما إذا لا تقطع بأنه ما يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة ولا يستعمله استعمال الطاهر ولا يلامسه برطوبة حتى يده تتنجس، لأن عنده مجموعة من الثياب مخليها في متحف بيته ولا يلمسها ولا يلبسها، الشكر اسخط النجاس، تعيده إليه متنجسة مع قطعك بما قلناه، لا إشكال في ذلك. والأحوط الإعلام بل لا يخلو عن قوة، هذه فتوى إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.